لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، الكلام اليوم إن شاء الله تبارك تعالى عن المطلق والمقيد. نسترجع بعض المعلومات اللي احنا بندور في فلكها منذ فترة، احنا نتكلم على العموم والخصوص. قول ان في اللغة اللفظ بيدل على معنى، لو وجدنا ان اللفظ بيدل على معنى واحد بتتبع كلام اهل اللغة وجدناهم دائما يستعملون هذا اللفظ في ذاك المعنى، يبقى خلاص ده لفظ وده معنى. لو لقينا المعنى الواحد له ألفاظ كتيرة، دي ظاهرة الترادف ومش بتزعجنا كتير، ولكن مهم لمن يريد أن يفسر الكلام أنه يبقى عارفها، بحيث أنه إذا ورد له خطاب في لفظ وخطاب آخر في لفظ مرادف له، على بقى خلاف بين اللغويين في ترادف ولا ما فيش، لكن في الآخر في حقيقة الترادف ده موجود، إما أن هم لفظين متطابقين تماما أو يعني كان بينهم خلاف ثم تلاشى، أو بينهم خلاف دقيق قوي، لكن مش هتستطيع في النهاية، في ظاهرة تسمى الترادف حتى عند من ينكرها هيوجد أصل الظاهرة. فايدتها أن احنا نعرفها، لأنه لما لو جاء مثلا من ضمن فوائدها مسألة رواية الحديث بالمعنى، مثلا أنا استعملت لفظ مرادف ولا لأ، من جهة التفسير لما يجي لي الحديث أو يجي لي النص اللي أنا بفسره يجي بصغتين، والصغتين دول مترادفتين لغة، يبقى خلاص. وإما بلاقي اللفظ الواحد مستعمل لأكثر من معنى وده المشترك، وده بيعمل لي شوية مشكلة وبحتاج قرينة، المتكلم في النص ده كان عايز أنه معنى من المعاني الكثيرة أو المتعددة التي يدل اللفظ عليها، سواء كان معنيين أو أكثر. في النهاية اللفظ موضوع لمعنى، ده الأصل عندي. ثم الصيغ، صيغة استعمالي لللفظ يا هتخليه يفيد العموم يا يفيد الخصوص. يبقى أنا لما أتكلم على مادة الراء والجيم واللام، مادة رجل دي بتدل على الإنسان الذكر البالغ مثلا أو نحو ذلك، دي المادة. مرة هستعملها إيه؟ استعمال يفيد العموم، أحط معها كل، أستخدم ال التي تفيد الجنس، أستخدم، يبقى صيغ الايه العموم. يبقى انا جيت في النص ده، في النص المعين ده، واقول ايه زي ما قلنا اكرم الرجال، او يبقى انا استعملت الماده دي اللي هي لها معنى في الذهن. لو قلت لك لوحدها كده رجل من غير جمله، فانت استحضرت صوره الايه الانسان الذكر، وبعدين في الاستعمال انا خليتها افادت الايه العموم. طيب العموم ممكن يجي له خصوص من أصل الوضع اللغوي، يعني أنا بقول الإنسان، العلاقة بين الإنسان والرجل، عموم الإنسان أعم من الإيه من الرجل. ده جه منين؟ ما جاش من اللفظ، ده جه من إيه، من الاستعمال اللغوي وليس من الصيغة. وممكن أحيانا، وده اللي بستعمله كتير، أكون عايز طائفة من الرجال فأستعمل اللفظ العام وأضيف إليه ما يخصصه، يبقى هخصصه بالإيه؟ بالصفة أو الشرط أو ده، يبقى هنا بيجي للعموم والخصوص. إما لفظين لما رجعت لحقيقة كل منهما في اللغة وجدت إن أحدهما يدل على فئة خاصة مما يدل عليها اللفظ الأول، فأقول يبقى ده عام وده إيه؟ خلاص، زي انسان وايه ورجل. وإما إن أنا لا أنا جبت اللفظ العام. يعني إيه لفظ عام؟ جبت لفظ يصلح لناس كتير ويشملهم جميعا، يصلح لهم إيه على سبيل الإيه الشمول. يبقى عشان أنا أطبق النص ده أقول منطبق على كل واحد منهم. يعني اللفظ العام اللي أفراده مليون فرد، النص ده فكه بمليون إيه نص مع كل واحد إيه منهم، يبقى ده العام. أنا لو عايز مثلا هنقول والله أنا هنصلي المغرب، جميع الحاضرين سيصلون المغرب، المسافر ولكن المسافرين فقط سيصلون ايه معه العشاء، ده هيأجله. يبقى انا برضو هنا استعملت اللفظ العام، انا مركز على المجموعة اللي معي، جبت اعم حاجة اللي تشملهم ايه كلهم، وبعدين بضيف قيد، اضيف وصف يقوم يقسمهم لي. انا عايز اعني، طب ما انا اجيب لستة معايا كل اللي داخل يكتب ايه هو من اسكندرية ولا مسافر، واقول فلان وفلان. طب ليه؟ ما انا عندي اللفظ العام اللي يشمل جميع الحاضرين وكلهم سيخاطبون بالايه بالصلاة، وعندي الوصف اللي هميز الحاجة اللي هختلفوا بينها، هختلفوا بناء على وصف معين، ما اقول يبقى ايه المسافرين وغير الايه المسافرين. يبقى اذا العموم انا عندي اللفظ موضوع لمعنى. قلنا في استثناء ان الاقي المعنى له ألفاظ كتيرة، ده الترادف، وفي النهاية ظاهرة بعرفها، ولا بعرفها خلاص عرفت من معاجم اللغة أن اللفظين دول مترادفين، واللي ما بيقولش أنهم مترادفين هلاقيه في الآخر بيقول ما معناه أنهما شبه مترادفين أو مترادفين تقريبا أو متطابقا فيما عدا كذا، خلاص يبقى في الآخر عرفت الترادف. أو المشترك اللي خدناه المرة اللي فاتت برضو بيبقى محتاج قرينة خارجية تقول المتكلم في النص اللي معايا كان عايز أنه معنى من المعاني المتعددة التي يدل عليها اللفظ في استعمال أهل اللغة، ممكن يدل على كذا أو على كذا أو على كذا. في الآخر ربطت بين لفظ ومعنى في النص اللي معايا، لكن ده قد يكون نفس اللفظ ممكن ألاقيه عام أو خاص، والعام أو ألاقيه عام مخصوص، هو عام شامل أفراد كتيرة، أو عام أضفت إليه قيد فهو اللفظ الأولاني يشمل أفراد كتيرة، لما أضفت الصفة أو القيد بقى يشمل عدد أقل منهم اللي بتنطبق عليهم الصفة، ده العام. والعام دايما مع الخاص. يعني ايه؟ يعني لما باجي افسر النص اللي فيه عام انا بروح اجري ادور على الخصوص، وارد الاقيه وارد ما الاقيهوش كما ذكرنا، ولكل ما لقيتش خلاص بعمل العموم. يعني ايه؟ يعني بفك اللفظ او اعتبر النص ده كانه تكرر بعدد افراد العام. طب لقيت ما يقتضي التخصيص، بنعمل الإجراءات اللي احنا اتكلمنا فيها طول المرات اللي فاتت. وارد الاقي اللفظ خاص، نفس كلمة الرجال اللي جت عامة، اكرم الرجال، او مثلا اعطي الطلاب كل طالب كتابا، وزي ان هو في مثلا كتاب يقول ايه زياده او كده اعطيه طالبا من الطلاب، يبقى ده هنا كان ايه كان عام، وهنا كان ايه، او اقول اعطيه فلان، اعطيه فلان ده خاص علم دل على فرض بعينه، وده ما فيهوش مشكله معانا خالص. يعني ده دايما الاحكام اللي بتتوجه الى الاعلام انت عارف هتطبق الحكم ايه، يعني خد بالك وارد ترجع بعد ما تفسر النص انه هو مخاطئ، يعني معني بشخص بعيني، تقول وسأعديه الى غيره بايه بنفي الفارق. لو كان انت شايف ان المبرر اللي انت بيه قلت اللي فلان اعمل كذا او يجرى معه كذا ده مشترك مع بينه وبين ناس كتير. ده هو ده بحكم اسلامه يعني. هو الكلام ده من يعني خلاص يبقى كل المسلمين مثله. لكن المنطوق هيبقى انك قلت الحكم ده متعلق بايه؟ بالعالم ده. طيب وارد لو قال لك زي ما قلنا كده اعطي هذا الكتاب لطالب، دي مش هي اعطي الكتب للطلاب ولا هي اعطي الكتاب لفلان، بس دي بقى بنصنفها عام ولا خاص؟ الاول بنصنفها خاص ماشي. يبقى اذن من جهة هل عام ولا خاص هنصنفها ايه؟ لانها بتدل على فرد واحد. لما بنيجي بقى للخاص خد بالك هو فيه شبه من العموم، عشان كده قلنا بعض العلماء بيسموه الايه؟ العموم البدلي. بيسمي الحالة اللي احنا معادي اللي احنا هنسميها اطلاق بيسموها ايه؟ العموم البدلي. اما العموم اللي احنا بنسميه عموم يسميه العموم الايه؟ الشمولي. ففيها شبه من العموم ازاي؟ ان الخطاب بيقول لك اختار انت من المجموعة العامة، عشان كده قلنا الاطلاق ذهنيا مش حاضر تصوره الا بتصور الايه؟ العموم. لما يقول لي اعطي هذا الكتاب طالبا، انا بتكلم على طلاب الكرة الارضية ولا طلاب، فالاول هتصور ما اتصوره في العام. هو انا هختار مجموعة، هحدد المجموعة اللي الخطاب ينطبق عليها، بس هطبق الحكم على ايه؟ على واحد منهم ماشي. لما اجي اقول لك ايه استفتي مفتيا، او عندك مثلا قضية اقول لك ايه وكل محاميا، فكل دول انت اكيد مش هتكون وكل كل محامين البلد، وبرضه انا ما قلتلكش روح لفلان الفلاني المحامي. ممكن يبقى لو النص كده انا ارشدتك الى ايه؟ واحد بعيني. يبقى ده خاص وعالم، يعني هو خاص محدد تماما مش محتاج اي ايه؟ اي مشكلة. لكن لما يبقى فرض، انا احلتك على فرض من مجموع اللي بتنطبق عليه صفة معينة، وكل محامي بالاستئناف، اذهب الى طبيب استشاري في مرض كذا، فانت مثلا هتسأل الاصدقاء دلوقتي، هتفتح الانترنت هتبحث مثلا عن الايه الاطباء الاستشاريين في المرض الفلاني، جيب لك 20 واحد اختار انت بقى. هتختار بناء على انه معيار، دي قضية خارجة عن الخطاب اللي قلته لك، لان انا قلت لك ايه اذهب الى طبيب استشاري في مرض كذا، ما قلتش اكتر من كده. يبقى لما عملت بحث انت وطلع لك قائمة فيها 20 واحد، ينفع تقول اخذ اول واحد، ينفع تقول اخذ الاقرب لي سكن، انت حر، لان الذي كلفك ما ايه قال لك شروط انطبقت على 20 واحد، فانت مخير تختار منهم ايه واحد. فاذا الاطلاق اخو العموم، هو صاحبك اتكلم على واحد مش على كتير، بس في الواقع مش هقدر يعني اتصور هذا الواحد الا ان انا اتكلم على العموم الاول ذهنيا، اطبق العموم في ذهني، ولكن بقى مش هطبق عليهم النص، لا ده انا ايه ساتخير منهم واحدا اطبق عليه النص. طيب جيت انا قلت لك خلي معانا المثال بتاع ايه الطبيب، واحد مريض راح للطبيب الايه القريب من السكن او الممارس العام اللي هو متعود يروح له، قال له لا ده المرض بتاعك محتاج تخصص كذا، اذهب الى طبيب كذا. وبعدين في الاخر وهو ماشي قال له روح لطبيب مثلا، لكن نقول قلب مثلا، روح لطبيب قلب وبس يكون استشاري. هو الاول قال له ايه؟ طبيب، طبيب تخصص كذا. طبيب تخصص كذا على فكرة ده نوع من التقييد وعشان برضو بس ايه مطلق بقى من جهة درجته ومن جهة مكانه، لكن مقيد من جهة ايه تخصصه. جه في الاخر حط قيد كمان انه يكون ايه استشاري. لما يجي بقى المريض ده عايز يطبق كلام الطبيب اللي هو الممارس العام اللي نصحه بهذه النصيحة، هيلاقي ان مرة كان بتكلم، لو اتكلمنا على طبيب قلب دي كأنها خلاص لزقناهم في بعض، بتكلم على طبيب قلب مطلق، ومرة تانية قال له ايه مقيد بانه يكون ايه. خد بالك برضو قلنا الاطلاق والتقييد اخو الايه العام والخاص. يبقى الاول انا بقول له طبيب، دي شملت كل الاطباء، قلب انا اضفت كده فخصصت بالايه بالاضافه، هو بقى كده بيتكلم على اطباء الايه القلب. في النص الثاني عمل حاجه كمان، طبيب قلب استشاري، فيبقى طبيب دي فيها ناس كتير قوي، خدت منهم بتوع الايه القلب، خدت منهم الايه الاستشاريين. خلاص النصين كل واحد منهم على حدة انا قادر على تطبيقه بدون مشكلة. خلاص عرفنا ان الاطلاق اخو العموم، وان التقييد اخو الايه الخصوص، وان انا ما لازم امر على مرحلة العموم عشان اطبق الاطلاق، وعشان اطبق التقييد لازم امر على مرحلة الخصوص. بمعنى زي ما قلنا كده، كلمة طبيب مطلقة من جهة التخصص ومن جهة الدرجة ومن جهة كل حاجة. ده في المثال بتاعنا هيبقى عام حاجة، انا بتكلم في طب ومرض مش عارف ايه، فعم كلمة عندي كلمة ايه طبيب، خلاص دول ناس كتير قوي. كلمة طبيب عام ولا مطلق؟ خاص مطلق، بس مش هقدر اطبقه غير ما تصور العموم، اقول كل الاطباء بس هروح منهم ايه لواحد. طبيب قلب مقارنة بطبيب، ما احنا قلنا العموم والخصوص ايه نسبي، يبقى لما تقول لي ده خاص ولا عام تقول لي مقارنة بايه. طبيب قلب مقارنة بطبيب ده ايه خصصنا بالصفة، فنقوم رايحين للاطباء ناخد منهم بس بتوع الايه القلب. طب انا بقى عايز كده اقدر اختار منهم واحد، يبقى اذا عشان انفذ التقييد بنفذ التخصيص، وبعد ما نفذ التخصيص اقول اختار واحد من الايه من ناتج اجراء عملية التخصيص، صح؟ طب زودت كمان قيد، يبقى ده تخصيص بعد تخصيص، تمام، يكون ايه استشاري، فاروح اجري اعمل تخصيص كمان، وبعد ما اعمله انفذ بقى كده اختار منهم واحد، هلاقيه واحد منطبق عليه القيدين. يبقى المثال هو في بداية الكلام بعد ما كشف عليه قال له لا انت كده محتاج طبيب قلب، وبعدين بعد شوية قال له ايه روح لطبيب قلب بس يكون استشاري. بقى عنده خطابين، احدهما مطلق والاخر مقيد. خلاص اعتبرنا كلمة قلب دي في السياق بتاعنا كمان ما بقتش هي القيد اللي بدور عليه، لانه مشترك بين الايه بين اول كلمة قالها وبين تاني جملة. فبقى الاشكال في القيد الاستشاري ده، هو ممكن يقول والله يبدو كده ان انا مخير لانه هو قال لي ايه روح لطبيب قلب، ممكن احنا نقول لا انت كده ملزم بالقيد لانه في المرة التانية قال لك ايه ومش التانية والاولانية. تعالى نعكس، في اول مرة قال له انت محتاج استشاري قلب، وبعدين وهو ماشي قال له بس اوعى تتاخر على الذهاب لطبيب القلب، فبقى التقييد جه ايه الاول وبعد كده جه الاطلاق. تفتكروا بالحاسه اللغويه كده، القيد بتاع الاستشاري ده معتبر ولا لا، ولا تفرق هو قال انه جمله الاول ولا ايه؟ معتبر، صح؟ يبقى انا كده بل بقى مش معتبر بس، ده زي العموم والخصوص بالظبط. بمعنى لما الاقي نص مطلق قبل ما اجزم بانه مطلق ادور هل له من تقييد ام لا. تمام. طيب خلينا ناخد مثال تاني هيوضح لنا المسألة. نعم. ما خلينا في الطب. احنا اتفقنا بنحاول نجيب امثلة حياتية احنا تذوقناها مرات وتصرفنا فيها بتلقائية، وهتلاقي هو ده اللي احنا ايه بندرسه في الاصول. انت خلاص اتفقنا انك عندك الطبيب الممارس العام بتاعك، عارفين طبعا مصطلح ممارس عام في الطب ده اللي هو ايه بتروح له عند اي شكوى. ما طبعا مش ده مش متبع قوي في ثقافتنا، بس هو مفروض اللي بقى فيه طبيب ملم بكل، عارف انك مثلا لو حد عنده ضغط عنده سكر عنده كذا هو عنده كل ايه الالمام العام بالحالة الطبية بتاعتك. عندك شكوى بتقولها له، هو لو لقى الموضوع بسيط بيتعامل معاه، لقى تخصصي بايه بيوحي لك. اتفقنا رحنا المريض ده راح للممارس العام بتاعه قال له انت محتاج استشاري قلب. راح له في شكوى اخرى قال له انت لا الشكوى دي اعرضها على مثلا نقول طبيب انف واذن، وما جابش سيره استشاري خالص. الزياره اللي قبلها قال له استشاري ايه قلب. في زياره تانية وبسبب اخر احاله برضو على طبيب في تخصص اخر، او حتى خليها ان هو ولكن ما قالش انه استشاري. تفتكروا نستصحب قيد الاستشاري من الزيارة الاولانية ولا نقول لا ده ملوش دعوة بده؟ ملوش دعوة. ايه الطلبة اللي تبقى محضرة الدرس بلاش تحرقه. انت يعني انا بحاول نطلع القاعدة، انت عايز الرقبة، واذا اختلف السبب خلينا نجيبها المثال زي ما هو كده خام. ماشي. طيب يبقى هنا بالتذوق العام للاستعمال اللغوي، او لو انت يعني الانسان لم وضع في هذا الموطن هيستصحب قد الاستشاري دي ولا لا؟ لا. وده خلاصة مذهب الجمهور في المسألة. هو بيقول لك العرب تستغني عن إعادة الكلام الذي يفهم من السياق، وإحنا بنتكلم مع نص عربي، بل ده غالبا في كل اللغات، يعني دي قضية بشرية طبيعية. فإذا كان جالي نصين واحد أتم من الآخر، هنرجع تاني للقاعدة المهمة جدا اللي هي إيه، يجب تفسير كل كلام كل قائل على مراده. وأنا طب مراده أعرفه إزاي؟ ما هي دي القضية، أن أنا مش غرضي التلاعب فيه، أنا غرضي أقول هو في العادة مفروض لو أراد كذا كان قال كذا. طب لو أراد يبقى أنا محتاج أعرف، فبقول في فعلا كلنا او كل الكلام في كلام البشر، ويعني وفي كلام الله عز وجل ان يمكن الاستغناء ببعض الكلام بالكلام الذي ذكر مرة عن الايه عن الاعادة. فلما جيت في مثال الطبيب في المثال الاولاني هو قال لي روح لاستشاري قلب، وجاي بيأكد عليا، فهو يعني كان ممكن يقول لي ما تنساش تروح للدكتور ويسكت كمان. انا دكتور، ما انا عندي الدكتور اهو. ايوه ما هو لسه جاي ذكره في السياق ان انا قلت لك ايه انت محتاج استشاري قلب. وبالتالي هو ده القدر اللي بننظر اليه، هل بالفعل المتكلم لما كان، طبعا احنا متفقين ان الكلام اذا جاءني مطلقا بلا قيد فساعمل الايه الاطلاق، واذا جاءني مقيد ساعمل الايه التقييد. فاذا جاءني مره مطلقا ومره مقيدا، عايز اقول هل المتكلم قصد انه الاطلاق في محله والتقييد في محله، ام انه عندما اطلق اكتفى بانه قيد في موطن اخر؟ واضح؟ يبقى هنا يحدث في استعمال الكلام انه مرة يكون عدم ذكر القيد لانه مذكور سابقا او سيذكر لاحقا. يعني أنا المثال اللي قلناه بتاع الطبيب، يقول له لا ده انت محتاج دكتور قلب، وهو عارف انه بعد ما خلص الكشف خالص وهو بيكتب له بقى الدواء وهو هيزود خد بالك، بس يكون استشاري. او انه قال الكلام كامل في الاول والمرة واخر جملة كانت من باب التذكير، فقلنا ده ممكن كمان، وهو طالما قال له الكلام كامل في الاول انت محتاج استشاري قلب، يقول له تنساش تروح للدكتور كمان. يبقى كده فاذا احنا نريد ان نستكشف لما بيجيلنا النص مطلق ومقيد، هل كان الاطلاق مراد في المرة التي ورد مطلقا والتقييد مراد في المرة، ولا كان المرة التي سكت فيها عن التقييد اختصارا، المرة المطلقة كانت اختصارا. ده بقى للعلماء قال والله لو اتحد الحكم والسبب، يعني المخاطب واحد خاطبك بنفس التكليف بذات المبرر اللي انت المرض اللي احنا قلناه ده، فمرة مطلق ومرة مقيد، يقول لك يبقى اكيد هنا التقييد حينما ذكره احنا متأكدين انه مراد. يبقى مين اللي يحتمل انه يؤول الاطلاق؟ يؤول على انه اختصار، يبقى هنعمل المقيد. لان لو احنا عملنا المطلق يبقى ذكر القيد كان عبث، اذا كان انا في نفس الامر الحكم هو والسبب هو فيبقى اذا كأن ان هو ذكر. لو انا عملنا الاطلاق يبقى كده اهدرنا التقييد، اهدرناه وبقى لغو. طب لو عملنا التقييد هيحمل النص اللي فيه الاطلاق على انه من باب الاختصار، يبقى حمل المطلق على المقيد هو الاولى والاقرب لانه يكون الكلام متفق مع بعض. في حالات كتير بيذكرها الاصوليين لا طائل من ورائها، وده اللي عمله الشيخ الأشقر هنا في انه قال الحالات التانية لا يحمل فيها المطلق على المقيد، بيبحثها الاصوليون وبعضهم بيقول يحمل وبعضهم بيقول لا يحمل. ما هو ما فيش في اللغة حاجة تقول لي ان انا اذا استعملت لفظ ما مطلق لازم استعمله يبقى انا كل استعمالاتي له مطلق، او لو استعملته مقيد يبقى كل استعمالاتي له مقيد. ابدا. ما احنا المثال اللي قلناه، انا ساعات اقول طبيب وابقى فعلا اريد الاطلاق، يعني مرض بسيط كده بستشر طبيب، ساعات لا اخصصه بتخصص وده وانا اريد التخصيص اريد التقييد، واطلقت مثلا هو درجته في التخصص ده اخصائي ولا استشاري ولا، وانا اريد هذا الاطلاق لان الموضوع ما يستاهلش، وساعات اقول له لا انا لازم استشاري مثلا وانا اريد هذا التقييد. فالمتكلم قد يوجه في ذات اللفظ الواحد يستعمله بحسب الاسباب الداعيه لاستعماله وبحسب المناسبات والعلل الى اخره. وبالتالي الاصل ان بنحمل الاطلاق على اطلاقه والتقييد على تقييده، ولكن الحاله اللي فعلا تستدعي النظر هنقول اذا كان ذات الحكم وذات السبب والخطاب جاي لي بشيء مره مطلق ومره مقيد، اقول لو اعملت الاطلاق يبقى انا اهدرت النص اللي فيه التقييد، بينما لو اعملت النص المقيد سيبقى النص المطلق له معنى انه كان اختصارا كما ذكرنا في الامثلة. يبقى اذن اللي بيهمنا في المطلق والمقيد، اولا ما يحصلش عندي تداخل بينه وبين العام والخاص. ليه؟ لان يعني الكلام شبه بعضه كما ترون، بس في الاخر التطبيق مختلف خالص. انا هناك بطبق على افراد كتير، وده العام مش على واحد، بطبق على افراد كتير، وعند التخصيص بقسمهم حتتين، سواء بقى حملت ان العام كان اريد به الخاص من الاول فقول لا ده انا رجعت الافراد دول قللتهم ولم اطبق النص الا على طائفة منهم، او كان لا الخاص ده تخصيص فقول كده في فريق بيطبق عليه العام وفريق بيطبق عليه ايه الخاص. فانا دايما بتكلم على افراد كتير. المطلق انا بتكلم على فرد ولكن قد يقيد، فهي ده وجه الشبه اللي بينهم. والغير الشبه اللي بينهم ان المطلق يفتقر في تنفيذه الى تصور العام، والمقيد يفتقر في تنفيذه الى تصور الخاص. انا هنا بحدد العام لكن بختار منه واحد، واذا جيت انفذ التقييد برجع تاني اخصص العام واختار من هذا العام المخصوص واحد. يبقى لما اجي انفذ لفظ خاص يعني واحد بس ولكن جاء مقيدا بوصف، بروح انفذ العموم ثم التخصيص ثم اختار واحد. يبقى دايما فرق في المطلق والمقيد، الخطوة الأخيرة. لما عندي العام بحدد من يشملهم العام ثم أنفذ الخطاب عليهم. لما بتكلم في المطلق أحدد من يشملهم العام ثم اختار منهم ايه واحد. لما بنفذ الخاص بحدد العام، بالذات لو هو التخصيص جاي بوصف او ما شابه، حدد العام بعدين اطبق عليه الوصف الخاص فيبقى اخدت مجموعة صغيرة منه، وبعدين المجموعة دي بطبق عليهم النص. المقيد العام وبعدين اطبق عليه الوصف فاختار مجموعة وبعدين اختار منهم ايه واحد اطبق عليه الايه النص. ما بيجي لي نص عام قبل ما اعمل عمومة ببحث عن مخصص، لقيت مخصص بأعمل قواعد التخصيص، ما لقيتش بطبق العموم. لما بيجي لي نص مطلق على الراجح هبحث عن هل ورد في ذات الواقعة في ذات المسألة ولذات السبب خطاب آخر في قيد أم لا. إذا لم أجد بأعمل الإطلاق، وجدت بقيد، وجدت كلام استعمال في كلام المخاطب لذلك اللفظ ولكن ليس في ذات الحكم وذات السبب، يعني في حكم آخر سواء لذات السبب أو لغيره، أو في ذات الحكم بس مع سبب آخر، كل ده بأعمل ايضا الاطلاق على اطلاق والتقييد على اطلاق. طيب نحاول نقرا الكلام اللي في الكتاب معنا. يقول الفصل الرابع المطلق والمقيد. المطلق ما دل على فرض شائع في جنسه غير محدد شيوعه بقيد لفظي. دل على فرد مش على افراد، عشان كده هو خاص مش ايه مش عام. شائع في جنسي ده العام بتاعه، بس ايه هنختار منه واحد وهنسميه مطلق لانه ما جاش عليه ايه قيد. وكما ذكرنا سيظل برضو التقييد هنعتبره نسبي. طبيب مع طبيب قلب يبقى طبيب مطلق، وطبيب قلب ايه ده مقيد. طبيب قلب مع طبيب قلب استشاري يبقى طبيب قلب مطلق، باعتبار رتبته في التخصص والآخر إيه؟ مقيد. طيب. فمثال المطلق كلمة رقبة، يبقى ده أكثر مسألة مثال فقهي بيحتاج في العلماء ده، أن الله تبارك وتعالى جعل في الكفارات عتق رقبة، ولكن جاءت في بعض الكفارات مقيدة بالإيمان وفي بعضها مطلقة. يبقى لو أعملنا الإطلاق يصح في الكفارات عتق غير المسلم عبد كتابي، أو ولو اعتبرنا القيد يبقى لا يجزئ في الكفارات إلا الرقبة الإيه؟ المؤمنة. في المواطن التي جاءت مقيدة بلا خلاف سنعمل القيد، لكن الإشكال بقى في المواطن اللي جاءت مطلقة نحملها على المقيد فنقول كل الكفارات لا يجزئ فيها إلا عتق رقبة مؤمنة، ولا نعمل الإطلاق في محله والتقييد في محله. لكن هنا الأول كاستصور مسألة كلمة رقبة نكرة في سياق الإثبات، يبقى ده خاص مطلق، نكرة في سياق الإثبات وما جاش وراها وصف، نكرة في سياق الإثبات تبقى خاص مش عام، مش كده؟ لأن كده أحتاج أطبق إيه؟ واحدة بس. وخاص هل هو علم حدد فرض بعينه، ولا حدد لي جنس بس اختار منه واحدة؟ يبقى كده مطلق ماشي، ومفيش قيد كمان، يبقى ايه؟ يبقى فتحرير رقبات من قبل ان يتبس. ومن المطلق الفعل في سياق الامر، يبقى الافعال لو قيل لا تفعل يبقى لا تفعل ابدا، فيدل ايه؟ نهي عن هذا الفعل في كل الاوقات، يبقى عام بهذا الاعتبار. طب لو جه افعل بدون اي دليل اخر يبقى مره واحده. طب تقول لي ده اقيم الصلاه، احنا بنقول خمس صلوات في اليوم، ولا ده في دليل افاد ايه التكرار؟ لكن مطلق الامر لا يفيد التكرار، طالما لا يفيد التكرار يبقى دل ان الامر ده ايه؟ مره واحده. يقول وتقييد المطلق يكون بتقليل شيوعه في جنسه بذكر وصف له او اوصاف لفظا، وذلك يؤدي الى تقليل ما تصدق عليه النكره، نحو قوله تعالى في كفاره القتل فتحرير رقبه مؤمنه، فلا تصدق الرقبه هنا على الكافره. هذا النص لا يشمل ولا يجزئ ان اعتق الرقبه الايه؟ هي كلمة رقبة تنطبق على كل رقبة، ولكن أنا أضفت إليها إيه؟ قيد. فبقى اختياري هنا بختار من الرقاب المؤمنة، رقبة تجزئ لأنه تعالى قيدها بوصف الإيمان. وقد تكون النكرة مطلقة من وجه مقيدة من وجه آخر، فالرقبة في الآية السابقة مقيدة بالإيمان ولكنها مطلقة من جهة الذكورة والأنوثة مثلا، وفي كل المواطن، عشان كده ما صارش خلاف في هذه المسألة، يعني كل المواطن التي ذكر فيها عتق الرقبة جاءت مقيدة، جاءت مطلقة من جهة ايه؟ الذكورة والأنوثة، ومن جهة كل الاعتبارات فيما عدا مسألة الإيمان قيدت بها في مرة وأطلقت ايه؟ أو في موطن في مواطن وقيدت في موطن. يقول ولذلك لا يمتنع أن تعتق الأنثى أو الذكر في كفارتك، على سبيل المثال في النسك في الأضحية والعقيقة جاءت كلها مطلقة من جهة الذكورة والأنوثة، كون ان الناس بتستطيب طعم الذكور، وكون مثلا ضحى بكبشين، فالفعل بيفيد الايه؟ الاستحباب مش الوجوب، وبالتالي دايما الناس تسأل هو يجوز التضحية بالأنثى؟ يجوز، لكن إذا الإنسان من جهة الاستحباب يفضل الأجود لحما، ولكن ليس جاءت النصوص في ذكر النسك إيه؟ مطلقة كما اتفقنا. يقول حكم كل من المطلق والمخالف. المطلق يعمل به على إطلاقه، ففي المثال السابق مقتضى المطلق أن تبرأ الذمة من الحالف بعتق أي رقبة صغيرة أو كبيرة، مؤمنة أو كافرة، ذكر أو أنثى، سليمة أو معيب. طبعا بعض العلماء بيرى أن الكفارات هنا بعض حتى مع الاتفاق على قاعدة أو يعني لا، حتى عند من يقصرون حمل المطلق على المقيد في حالة اتحاد الحكم والإيه والسبب، بعضهم بيعتبر العتق المأمور به في الكفارات بيعتبر اللي بيجي على السبب ويخليه كله إيه واحد أنه كفارة، فيقول في باب الكفارات هو باب واحد. والبعض يقول لا، هو اختلف مرة إيه، مرة في القتل، مرة في اليمين، مرة في ارتكاب محظور من محظورات الإحرام، مرة في الظهار، فيعتبر كل هذا سبب مستقل، فيقول فين اللي ذكر فيه الإيمان نقيده بالإيمان، وفيما لم يذكر فيه لا نقيد. أنا أميل في موضوع الكفارات إلى أن الكفارات سبب واحد، ويبقى باب الكفارات كله في قيد الإيه؟ الإيمان. لأن المسألة برضو ما هيش قواعد جامدة بيرجع فيها إلى قدر من المعنى. يعني الشرع تشوف إلى عتق الرقاب فجعل إن الإنسان إذا يعني وقع في شيء يستوجب الكفارة إن يكون الكفارة عتق إيه؟ رقبة. أي الرقاب أولى، المؤمنة أم غير المؤمنة؟ المؤمنة. أي الرقاب تستفيد من العتق أكثر؟ يعني يكاد يكون الرقبة الكافرة لو أنها تحت مؤمن الرق لها أفضل، يظل أقرب إلى أنه إيه يسلم، بدل ما يعني يستقل فيزداد إصراره على. وبالتالي أنت أنا بتلاحظ أيضا المعنى، هل عشان تتوقع الكلام عندما سكت عن القيد في الموطن الذي سكت عن القيد فيه كان اختصارا واكتفاءا بأنه ذكر في موطن آخر، أم لأن الأنسب هنا في موطن ما التقييد، زي ما قلنا كده الأنسب في مرض ما لازم تروح للاستشاري، وفي مرض آخر يا عم أي متخصص وخلاص، فبقى هنا فهنا في باب عتق الرقبة عند تعليقه على عبادة الكفارات، ان انسان اخطأ ما خطأ ما، طبعا لو في شيء متعلق بحقوق العباد بيؤديه، لكن ده كده شيء متعلق بحق الايه بحق الله عز وجل، الكفارة متعلقة بحق الله، فالأليق بها اذا ذكرت الرقبة مقيدة ان نعتبر الكفارات كلها سبب واحد، ويبقى كده بنقول حمل المطلق على المقيد في في الرقبة في نصوص الكفارات. بعض العلماء هيقول لا مش هنحمل، لأن هي مرة كانت في القتل ومرة كانت في الفطر في رمضان، إيه اللي جاب ده كله لإيه لبعضه، كل دي كل مسألة لها سبب مختلف، لكن لعل الأرجح إن نعتبر الكفارات باب واحد ونحمل فيه المطلق على المقيد. يقول ومقتضى المقيد ألا تبرأ الذمة إلا بما اجتمعت فيه القيود الشرعية، فيجزئ في كفارة القتل أي رقبة ما عدا الكافر. احنا أصلا هو قال في الكفارات الأخرى إيه؟ اي رقبه، لان ما كانش فيه اصلا مجال للكلام على اي قيود. القيد الوحيد اللي ورد مره وسكت عنه اخرى الايه الايمان، فهو قال خلاص انا هطبقه فيما ذكر فيه وفقط، ده مذهبه بناء على ايه، انه اعتبر القتل سبب، الحكم هو عتق رقبه على وجه الكفاره، السبب مره كان القتل ومره كان الفطر في رمضان، فقال دي كلها أسباب متعددة. بعض العلماء نظر إلى أن السبب هو التكفير عن خطأ ارتكبه، فهو ده ايه سبب واحد، وده له مناسبة انه يتقرب الى الله بتكفير ذنوبه بانه يعتق رقبة مؤمنة، لانه اذا اعتق المؤمن اكتمل ايمانه وعباداته تكتمل، بيقدر يؤدي عبادات اكثر ما عادش محتاج اذن سيده، يبقى انا كأني كملت ايمان او يعني اتحت لهذه الرقبة المؤمنة انها تستكمل عبادات لم تكن ممكنة منها. اما الرقبة الكافرة ايه الفايدة منها؟ ممكن يكون يعني لو امر الله بها نمتثل فيها فوائد بلا شك، لكن ادنى بكثير من فوائد عتق الرقبة المؤمنة. والذي يغلب على ظننا ان الله تبارك وتعالى يعني عندما امرنا ان نكفر عن ذنوبنا او عن اخطائنا بعتق الرقاب انه وذكر لنا مرة ان تكون مؤمنة، فما باقي المرات تكون ايضا كذلك لما فيها من فوائد جرت عادة الشرع ان تراعى فيه. ودي المسائل دايما بيبقى في جزء في لما نقول في هذه الامور يبقى المحور كما ذكرنا تفسير كلام المتكلم على مراده، فانت بتنظر الى المناسبات والعلل ايضا في هذا. يعني هناك مناسبة لتقييد الرقبة بالإيمان، فإذا قيدت مرة وأطلقت أخرى في باب الكفارات أن الأليق أن نعتبر الكفارات باب واحد. قاعدة حمل المطلق على المقيد هي دي اللي احنا بندندن حواليها من ساعتها. يقول كما قدمنا في مبحث الخاص والعام أن الخاص يقدم فيما إذا ورد العام والخاص متفقين في الحكم فيحمل العام على الخاص. فإحنا قلنا لو نفس الواقع وردت عام ونفس الحكم تاني ورد خاص، عندنا احتمالين. الاحتمال الأولاني أن يكون إيراد الخاص من باب التأكيد، والاحتمال الأغلب أن يكون القيد ده وهو هي نفس القضية احنا خصصنا بالقيود، يكون الخاص هو المراد ويكون ذكر العام كان اختصارا اكتفاءا بان القيد اللي قلب الخاص عام اتقال في المناسبة الايه الاخرى، وان كان يحتاج الامر ايضا الى نوع من انواع التأمل في السياق والمناسبة وغير هذا. فكذا يقدم المقيد على المطلق ان ورد في موضعين في حكم واحد مبني على سبب واحد، لأن من عادات العرب في كلامهم إذا بينوا القول في موضع أن يختصروه إذا أوردوه مرة أخرى بترك بعض القيود اكتفاء بالبيان في الموضع الأول. ومنه في القرآن قوله تعالى من بعد وصية يوصين بها أو دين، وفي موضع آخر قال من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار. فهنا في قيد إن الدين اللي هو هنخصمه من التركة قبل الميراث من شروطه أن ما يكونش الميت تعمد أن يضر الورث فبه، لأن الأصل الذمة المالية وده الديون لا تورث. عشان كده حتى اللي مات ولم يترك قضاء لدينه لا يستطيع الدائن أن يطالب أحدا، لكن الشرع بقى حذر الأحياء يعني مورثكم معلق ومرتهن بأداء الدين، فمن يتطوع ويتبرع بأداء دينه عنه. تمام؟ فإذا الديون لا تورث، لكن لو هو ترك تركة يبقى الأول نطلع منها الإيه؟ الديون. طب لو هو أصلا الدين ده كان الغرض منه الإضرار من الورثة، أو الدين مدعى بأن هو أقر الآخر بدين عشان يقول له لما موت هو بيكره الورثة بتوعه بينهم وبينهم خلاف تعال أنت ادعي الدين، فيبقى لا يعمل. هذا القيد في نفس الحكم أن شرط الدين لكي يخصم من التارك قبل توزيع الميراث ألا يكون على وجه الإضرار هو المعنى الذي قصد إليه الشرع، فإذا ذكره مرة وسكت عنه أخرى فيبقى احنا اتفقنا لو اعملنا المطلق خلاص هنقول احنا كده عظمنا هذا النص. طب نيجي عند المقيد، اعتبرنا القيد كأنه لغو. اما لو اعملنا المقيد هنيجي عند المطلق ونقول الاطلاق اختصارا اكتفاء بان القيد ذكر في موطن اخر، يبقى كده اعملنا الدليلين. يقول فيعتبر القيد في الموضعين، فلا يقدم من الديون على الميراث الا الدين الصحيح الذي لم يقصد به مضارة الورث. ومن هذا النوع في السنة حديث ان على كل اهل بيت في كل عام اضحية. قيدت الاضحية في احاديث اخرى بكونها سليمة من كسر القرن وقطع الاذن والمرض والهزال، ولا يقال هنا انه يعمل بالمطلق على اطلاق ذلك، لان ذلك يكون الغاء للبيان الذي ورد في المقيد زيادة على البيان الاصلي، فيكون الاطلاق ناسخا للقيد ولا داعي الى النسخ هنا. نفس ما يبقى هنا يمكن دي مش مثال مش واضح قوي، لكن لو قلنا ايه يجزو عن اهل كل بيت شاء، بدل كلمة اضحية كلمة شاء جاءت ايه مطلق، لكن جاءت نصوص اخرى بتتكلم على الاضحية بتقول ان الشاة دي كلها سن معين وتكون خالية من امور معينة. يبقى انا بتكلم في ذات الموضوع. هنرجع تاني لو اعملنا الاطلاق نيجي للتقييد هنقول تركناه. طب ندعي النسخ؟ طب لو كان انا ممكن احيانا يكون عندي شيء كان فيه قيد وخفف، بس لازم حينئذ يثبت الايه النسخ. ولكن كون ان الاثنين يرد بلا ان يثبت ان احدهما ناسخ للاخر، فاعمال المطلق يساوي اهدار المقيد بصفة نهائية، بينما اعمال المقيد يكون قد حملنا فيه المطلق على معنى يوجد في لغة العرب وفي غيرها. ان المطلق هنا ان الاطلاق هنا كان على سبيل الايه الاختصار. قوله تعالى من المؤمنين الرجال، هل هي من باب المطلق والمقيد؟ طب هو ايه ثمرة السؤال؟ هو عموما الآية خاصة لأنها تعني نزلت في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد. المعنى بقى ان هذا تهييج لمن هو في مثل حالهم او للناس ان يقتضوا بهم، لكن هي اولا ليست حكم تكليفي، ومشكلتنا اكثر في الحكم التكليفي، وان كان في الاخبار لا بأس يعني. فهي عموما هي خبر عن فئة خاصة، و هذا الخبر يتضمن تكليف. التكليف ده عام لكل الناس أن يتشبهوا به، ولكن هو هنا عانت مجموعة خاصة من المؤمنين، فكلمة المؤمنين عامة، والمعني الخطاب به المعنيين في الخطاب مجموعة خاصة بعينها، والأمر خبر وليس تكليف، ليس إنشاء ما فيهوش أمر افعل أو لا تفعل. برضه حتى الأخبار بيهمنا أن احنا يعني حننسب هذا الحكم لمين، لكن هو هذا خبر عن هذه الفئة الخاصة أو بالثناء عليها. كونوا بقى ده حاجة غير لفظية خالص، إنه يفهم من فحوى هذا الثناء انه تكليف للجميع ان يقتضي بهم، ده خارج سياق البحث اللغوي للنص، لانه هو ده انما استفيد من السياق. طيب لكن عايزه كمثال تطبيقي، كلمة المؤمنين عامة، لو قلت هنا لو قلت المؤمنين الذين ثبتوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد بقت خاص، يبقى ده باب عموم وخصوص وكما ذكرنا في الأخبار ما بيبقاش قضية كبير يعني كبيرة أوي زي في التكليف اللي جمعنا. يبقى إذن قلنا هنا إن لو قلنا إن يجزى عن أهل كل بيت إن شاء مطلقة وجاءت قيود في نصوص أخرى بتكلم على ذات المسألة اللي هي الأضحية دايما هيكون بفترض خيارين ولاقي واحد منهم ممتنع يبقى يلزم الايه الثاني. انا قدامي خيارين، يا اما اعمل الاطلاق، ما انا مش هقول ايه اعمل هذا في موضعي وهذا في موضعي، ما هو نفس الايه الموضع، فانا اما هعمل اعمل الاطلاق واما اعمل الايه التقييد. طيب هنقول خلاص نجرب كده المعنى، لو اعملنا الاطلاق حاجه بالنسبه للنص المطلق اقول عظمته وطبقت ما فيه من اوامر الله عز وجل، اجي بقى على المقيد الاقي نفسه والعياذ بالله ايه اهدرته تماما، حتى القيد ده هيبقى عندي كانه ايه لغو، ما استفدتش بيه حاجه. العكس لو طبقت المقيد خلاص عظمت النص المقيد، اجي للمطلق اقول اه فعلا يرد احيانا انه يسكت عن القيود اختصارا واكتفاء بانها ذكرت ايه في موطن، يبقى كده طبقت الاثنين. طب هفترض النسخ، ما ينفعش افترض النسخ الا اذا ثبت وحتى على الاقل بانه نسخ، يبقى اذا بنعمل المقيد. يقول ونتيجة حمل المطلق على المقيد ألا تصح الأضحية إلا بشرط السلامة في هذا المثال يعني. يقول فإذا كان الإطلاق والتقييد في حكمين مختلفين، أنا عندي دايما التبديل والتوافيق بتاعت حاجة لها احتمالين، ببحث حيثيتين كل حيثية لها عدد من الاحتمالات، يبقى عدد الاحتمالات الكل إيه حاصل ضرب. يعني مثلا انت دلوقتي بتقول انا عايز اقسم طلاب، عايز اقسم مثلا طلاب المرحلة الاعدادية بحيثية الصف الدراسي والجنس، بحيثية الصف الدراسي عندي كم قسم وحيثية الجنس كم قسم، طب الاقسام الكلية 2 زائد 3 ولا 2 في 3؟ 2 في 3. حتى وانت بترسم الشجرة هتقول ايه 3 وتحت كل واحد من الثلاثة تكرر الاثنين، عشان كده بتبقى حاصل الضرب. فانا عندي اتحاد الحكم او اختلافه، واتحاد السبب او اختلافه، يطلع على 4 احتمالات، اتحاد الحكم واتحاد السبب، اتحاد الحكم واختلاف السبب، اختلاف الحكم واتحاد السبب، اختلاف الحكم واختلاف الايه. احنا خدنا سهلة جدا، انا عندي واحد من الثلاثة، واحد من الاربعة لو بتعامل معه بطريقة، والثلاثة التانيين بتعامل معهم بطريقة على الراجح من قول جمهور العلماء. اذا اتحد الحكم والسبب بنحمل المطلق على الايه، اذا اختلف اذا اي حاجة بقى من الثلاثة دول، انه زي ما قلنا اتحد الحكم واختلف السبب، اتحد السبب واختلف الحكم، اختلف الحكم والسبب، يبقى لا نحمل المطلق على المقيد. فإذا كان الإطلاق والتقييد في حكمين مختلفين، دي واخده لي قسمين، لأن أنا الأول قلت إيه الحكم يا متحد يا مختلف، فمختلف مش محتاج حتى فرع تحتها، حتى دي لما أجي أقسمها ممكن أعملها ثلاثة بس، ممكن أعملها ثلاثة بس، زي أقول لي إيه الحكم يا يتحد يا إيه يختلف، إذا اختلف مش عايز أقسم خلاص. طب إذا اتحد يا يتحد السبب يا يختلف، يبقى كأن عندي ثلاث حالات، حالة اتحاد الحكم واتحاد السبب، اتحاد الحكم واختلاف السبب، اختلاف الحكم، خلاص دي ايه مش محتاجة تفصيل، او لو فصلتها هيطلع الاثنين انه لا يحمل فيهم المطلق على المقيد. عشان كده اقول فإذا كان الاطلاق والتقييد في حكمين مختلفين أو في حكم واحد مبني على سببين مختلفين لم يحمل أحدهما على الآخر. فمثال اختلاف الحكمين مع اتحاد السبب قول الله تعالى في آية في كفارة الظهار. طبعا هو المثال ده في إشكالية كبيرة حنقولها. فمن لم يجلس فصيام شهرين متتابعين من قبل أي تماس، يبقى فعتق رقبة. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتمس، كده نصا من قبل أن يتمس رجع على إيه؟ على العتق. لو هو هيكفر بعتق رقبة لازم إيه؟ يعتق الرقبة الأول. ولو هيكفر بصيام شهرين متتابعين يبقى لازم الأول. فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكين. هنا عندي قضين، التتابع مذكور صراحة مع الصيام، فصيام شهرين متتابعين، لا يتصور التتابع مع الرقبة، هي رقبة. ومن قبل أن يتماس مذكور مع الرقبة والإيه؟ لأن هو ذكر بعدهما. أما نيجي بقى في إطعام 60، يبقى كده الرقبة واضحة إنه إيه؟ عليها قيد واحد وهو من قبل أن يتمس. يبقى إذن إذا أراد أن يكفر عن الظهار بعتق رقبة يعمل إيه؟ لازم يعتقها الأول، وتظل زوجته محرمة عليه إلى أن يعتق. فإن جامعها قبل هذا فقد ارتكب محرما. المحرم ده اللي هو ارتكبه ليس زنا وليس عليه كفارة، لكن إثم عظيم. هو حرم حاجة على نفسه، ومن رحمة الله به إنه هو إيه؟ أتاح له أن تعود حلالا بشرط بعقوبة يعملها، راح فعل ما حرمه على نفسه، يبقى هو فعل شيء إيه؟ حرام. يبقى من أتم امرأته بعد الظهار وقبل الكفارة فقد وقع في أمر محرم، بلا شك لا يلقى إلى الزنا، ولكن وليس له كفارة إلا التوبة. ومش معنى أن ليس له كفارة إلا التوبة إنه شيء هين، لا، ده شيء عظيم، ويعني جهود لنعمة الله عز وجل في أنه أعطاه الفرصة أن يتراجع فيما حله الله له ابتداء، ثم تعدى هو وحرمه على نفسه، ثم زاد التعدي بأنه لم يأتي بشرط إعادته حلالا. كويس. يبقى إذن هو قال خلاص هعتق رقبة، بس قبل ما يعتق رقبة جمع امرأته يبقى ارتكب محرم. يبقى أنا عندي قيد قبل أن يتماس هنعمله مع عتق الايه؟ الصيام هنعمل معاه قيدين، التتابع وعتق الرقبة. يبقى لو صم شهر وأفطر يوم يبتدي من الأول، وبعدين ويظل ويجب أن يأتي بصيام شهرين متتابعين يظل محرم عليه إلى أن ينتهي من الكفارة. إطعام 60 مسكينا متصور عقلا نطبق عليها شرط التتابع، ومتصور عقلا نطبق عليها كمان شرط إيه؟ من قبل عدم الجماع إلى أن يكفر. طب شرط التتابع ذكر مع الصيام ولم يذكر مع الإطعام، هل نقول كلها كفارات ونطبق شرط التتابع؟ هو هنا عشان كده قلنا ايه، الامر يحتاج الى نوع من التأمل. شرط التتابع شرط معتبر في الصيام لانه يزيد المشقة فيزيد الالم يعاقب. فكرة الكفارة ايه؟ فيها قدر من الإيلام، حتى لو كانت عبادة لكن يبقى عبادة فيها قدر من المشقة بدنية أو زيادة عبادة مالية عليه عشان ما يرجعش تاني للإيه؟ للذنب ده. فشرط التتابع لم يذكر إلا مع الصيام. لو نظرنا إلى التتابع سنعتبر الصيام حكم والإطعام حكم تاني خالص. يعني النهاردة مع قرشين أطعم 10 مساكين بنية ان ده جزء من الايه؟ من الكفار. ما هو التتابع مش هيفيد حد ولا هيضر حد. قوله خلاص لما تكمل، ما زال لو احنا بنعمل شرط من قبل ان يتماس هنعمله، ولكن نقول انت الى الان لم تأتي بالايه؟ بالكفار. طيب يبقى شرط التتابع إذا نظرنا إلى الصيام والإطعام وقيد التتابع سنجد أن دول حكمين، صح؟ طيب، شرط من قبل أن يتمس على اعتبار أنه مذكور بعد اثنين، يعني هو نصا يعني يطبق على عتق الرقبة وعلى إيه وعلى الصيام. طب نعمله، نحمل المطلق على المقيد في إطعام 60 مسكين، نقول أيضا من قبل أن يتمس، ولا نقول لا ده مطلق؟ وزي ما قلنا في التتابع، مش احنا في التتابع اتفقنا ان الصيام حكم والاطعام حكم ولم نحمل المطلق على المقيد؟ يعني عملنا التتابع فين؟ في الصيام، ده مقيد اهو، عملنا هذا القيد ولم نعمله في الايه؟ في الاطعام. طب من قبل ان يتمس، الفقه يقول ان هما حكم واحد. خلاص بقى انا حسيب فكرة ان ده صيام وده اطعام، واقول ان دي العقوبة المقررة، انه يظل ما حرمه على نفسه محرم الى ان يأتي للكفارة. فنفس النص اعتبرت مرة انه حكم واحد، اعتبرت مرة انه ايه؟ حكمين. وده اللي عليه الائمة الاربعة. المؤلف هنا انحاز للقاعدة بشكل كبير جدا، فقال الشقدين لن يطبق، فيقول اللي ناوي يكفر بالإطعام يمكن أن يأتي زوجته لمجرد أن نيته أنه هو إيه؟ يطعم. وهذا قول وإن قال به البعض، إلا أنه ولك يكفي أنه خلاف قول الأئمة الأربعة وخلاف الفقه. يعني الحياة تعتق رقبة، نوى يعتق رقبة يفضل حرام عليه، واللي صام فعلا 59 يوم تفضل زوجته حرام عليه، واللي قال انا ناوي اطعم يأتي اهله، فين معنى الكفارة ومعنى العقوبة ومعنى ان يذوق وبال امره؟ الفقه هنا يقول ايه؟ لا انا هعتبر الصيام والاطعام شيء واحد اذا بتكلم على ان هم كفارة، فقيد قبل ان يتماسى هيخلي الاثنين زي بعض، زي ما قيد العتق خلالي ان القتل زي كفارة القتل زي كفارة الظهار، زي ان انا الفكرة عتق رقبة مؤمنة، ده معنى في كثير من الفوائد يفوق بمراحل عتق رقبة غير ايه؟ مؤمنة. فبهذا الاعتبار اعتبرت ان في الكفارات تعتق الرقاب المؤمنة. هنا برضه هقول في كفارة الظهار لا يحل له اهله بعد ان حرمهم على نفسه الا بعد ايه؟ ان يكفر. ولان عندنا حديث ان رجلا ظاهر ثم اتى امرأته قبل ان يكفر، مفهوش بقى ايه؟ كان ناوي يطعم، كان ناوي يصوم، هو جاي يسأل انه وقع على امرأتي بعد ما ظاهر وقع قبل ايه؟ أن يكفر. فقال له عليه السلام أسأت، فده يبقى إذن لازم الكفارة تكون. يبقى هنا ده مثال مهم جدا فهمنا القاعدة، إنه في مرة في ذات النص في قيدين، قيد لم نحمل فيه مطلق على المقيد فأعملناه فيما ورد فيه فقط، والقيد الثاني حملنا فيه المطلق على الإيه؟ وده خلاف اللي قاله المؤلف، انه في القيدين عاملهم بطريقة واحدة. طيب، طبعا المثال اللي يقول لنا انه مستحيل نقول حمل المطلق على المقيد في كل نصوص الشريعة، احنا اتفقنا مستحيل لو واحد اتكلم بلفظ ما في سياق ما مقيدا نقول له لا لا انت كده طول عمرك هتبقى عايزه مقيد، لأن الشريعة حدثتنا عن الأيدي في الوضوء، والأيدي في التيمم، وقطع الأيدي عند يد السارق وكذا، وأكيد في كل مرة في معنى مختلف عن الايه؟ عن الآخر. فمش مش هنقول إن اليد في الشريعة لا بد دائما أن تكون لها معنى واحد، لأن اليد بتطلق من أطراف الأصابع إلى مفصل الكتف، والقيد بقى بيخليها إلى فين؟ هو القيد ده اللي بيحط لنا ايه حد. دايما بنبتدي من اطراف الاصابع وياخدها كلها، ياخد جزء منها الى المرافق، الى الى الرسغ، الى المرفق، الى وده برضو الكوع، يعني ده احنا على خلاف الايه اللغه العاميه بتاعتنا، يبقى الى الكوع، الى المرفق، الى الابط، ده القيد. ويحمل طالما مرة في وضوء ومرة في تيمم ومرة في إقامة حد، وما يبقى كل إيه في كل نص بما قيد فيه. طالما اتكلمنا عن المطلق والمقيد هيقفز معي القيود اللي هي أصلا مش قيود، ماشي؟ يبقى إيه؟ هي قيود بناءها اللغوي قيد، بناءها المعنوي ليست قيد، اللي احنا بنقول عليها لا مفهوم لها، او بنقول عليها قيود كاشفة، او بنقول عليها جاءت لبيان المناسبة. يبقى ممكن احيانا استعمل لفظ مطلق، وقلنا بقى خلاص احنا فهمنا ان العام والخاص والمطلق والمقيد اولاد عام، يعني مش هنتلغفل. انا قلت لفظ وجبت بعد منه صفة، اللفظ ده لو عام يبقى الصفة دي تخصيص، اللفظ ده لو مطلق يبقى الصفة دي تقييد. اللفظ العام انا عندي اللفظ له معنى اصلي، والصيغة بقى صيغة جمع تكسير، صيغة فيها قال التعريف معها كل معها كده، ده اللي هتخليها تقول لي عام يا ايه يا خاص. والصفة بعد العام هتبقى بتخصص، الصفة بعد المطلق هتبقى ايه بتقيد. انا ممكن استعمل اللفظ عاما او مطلقا ثم اضيف اليه صفة والقرينة تقول انها موجودة في كل افراد هذا العام، يبقى اصلا دي ايه لا مفهوم لها، او انها خرجت مخرج الغالب. يبقى مثلا هنا ايه، خلينا في يوم كده انتوا زي النهارده كده ما شاء الله قاعدين ساكتين رغم ان احنا تجاوزنا الوقت وكده، فنقول مثلا ايه اكرم هؤلاء الطلاب المنتظمين، كانه عايزين نقول ايه اكرم هؤلاء الطلاب كلهم لاجل انتظامهم. بينما لو في يوم بقى ناس واقفه وناس قاعده وناس كذا وناس كذا، ونقول بقى أكرم المنتظمين، بقى عايزين إيه نفرق بنخصص. ما احنا قلنا بقى إيه المثال مش مهم أجيبه عام وخاص أو أجيبه مطلق ومقيد، هي الفكرة واحدة مش كده. فلما أقول أكرم الطلاب المنتظمين ده عام وخاص مش كده، لكن هي نفس الإيه. فالقيد أحيانا يكون صيغته لغوية كأنه قيد ولكنه لا مفهوم له، مش ده هو مش قصدي انفيه، لان هو ده اللي ميزه القيد ايه، ان يقول لي اللي مش متحقق فيه القيد مش داخل في هذا الخطاب. عشان كده دايما العمليه يعبر عنها بانه له مفهوم ولا ملوش. هو انت وانت بتقول القيد ده قصدك اخراج الباقي، فانت دايما تركيزك ولا لا. فاذا كان عشان كده هو كلمه القيد الكاشفه هي الايه، هي لما بنقول انه لا مفهوم له. فبيقول الاصل في القيد ان تكون للاخراج. يعني ايه للاخراج؟ يعني للتخصيص او التقييد. يعني ان انا ادي العام افراده كتير، احط قيد اخد منهم الشويه اللي منطبق عليهم القيد. وفي الحالتين لو انا كان عندي اللفظ مطلق كان الاول ممكن انقي من كل دول، ولو مقيد مضطر انقي من ايه من دول. يقول ولكن قد تكون القيود الواردة في الكلام لا يراد بها الإخراج، وإنما يراد بها الكشف عن حقيقة الشيء. ومثاله قوله تعالى ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه. هو في إله آخر في برهان عليه؟ لا. طب عرفنا الكلام ده منين؟ من الآيات الكثيرة اللي بتؤكد أنه لا إله إلا الله. طب يبقى معنى الكلام ايه؟ بان هذا فعل فاحش، وان كل من يدعو من دون الله إلها ليس عنده برهان. فهنا ده بينت الوصف المناسب للحكم. لماذا ذم هؤلاء ولماذا توعدوا؟ لأنهم أشركوا مع الله شيء عظيم جدا ولا يوجد عند أي منهم برهان. دي مسألة بقى تانية في الرد على الملاحدة والرد على اللي بيقول لك اللي ولد مسلم المسلم طلع على نفسه مسلم والنصراني طلع على نفسه نصراني. قل له احنا عندنا برهان بفضل الله. اللي كان في يوم ما كافر وهداه الله للإسلام عنده برهان، واللي ولد مسلم عنده برهان. مش لازم يكون برهان المتكلمين، وقلنا يعني تكلمنا لكن طبع المقالات اللي كلمناها، لكن برهان من الفطرة التي أيدها الوحي، أيدها اليقين، وجد اليقين في صدره فمعه برهان. طب التانيين ما هو طلع أبواه هوداه أو نصراه بس لا ليس عنده برهان. الفطرة بتعمالة تلح عليه وهو بيكتمها لأنه لا يريد أن يخالف دين أبائه وأجداده. فرق. والله عز وجل أخبرنا بأن كل من يدعو مع الله إلها آخر ليس عنده برهان في هذا. يقول فليس يعني ذلك جواز دعاء إله آخر ذي برهان، وإنما المراد بيان أنه لا إله غير الله، أن أي إله غير الله فلا برهان عليه. وكقوله تعالى في السياق المحرمات وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. فلا يعني ذلك جواز نكاح بنت الزوجة التي لم تكن في حجرك. ممكن يقولينا كأنه أي لم تقم أنت بتربيتها، وإنما عبر بذلك لأن الغالب على بنت الزوجة أن تتربى في رعاية زوج أمها، فيكون من باب البيان لمعنى الربيبة فيما يعرفه المخاطبون. يبقى الموضوع ده بيجي معنا كتير كما ذكرنا، الأسباب متعددة. لما نيجي في مفهوم المخالفة هيكون إيه هو أكثر يعني موطن بيشرح فيه هذا الموضوع، ولكن بنحتاجه واحنا بنتكلم على الخصوص واحنا بنتكلم على الإطلاق، لأن هي الكلام كله في القيود. هل هي قيود حقيقية يراد بها الإخراج، أم أنها صفات مناسبة للحكم يراد بها بيان الوصف المناسب للحكم؟ فدي أحد الاحتمالات اللي لازم بنبحثها قبل ما نتكلم أصلا في تخصيص في باب التخصيص العام أو في تقييد في باب تقييد المطلق. بذلك نكون خلصنا حزمة من المباحث المهمة جدا، العام والخاص والمشترك والإطلاق والتقييد في غاية الأهمية في فهم النصوص. نسأل الله تعالى أن تكون قد اتضحت وأن تكون قد استوعبتموها.